بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة. الكلام الآن على الصلة، فلا بد لكل اسم موصول من صلة، وتكون هذه الصلة بعده ولا تتقدم عليه، تشتمل على ضمير. والصلة إما جملة أو شبه جملة، والجملة إما اسمية أو فعلية. وشبه الجملة الجار والمجرور والظرف، وألحقوا بذلك الصفة الصريحة، حقوا بشبه الجملة كما مر معنا في المتممة. قال: وشبه الجملة ثلاثة أشياء: الجار والمجرور والظرف والصفة الصريحة. قال: صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبه جملة، ونعني بشبه الجملة الظرف والجار والمجرور، وهذا في غير صلة الألف واللام، وسيأتي حكمها. قال: واشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط: أحدها أن تكون خبرية. قال هنا انت قوله: واشترطوا في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط. قال: بقي من الشروط ألا تكون معلومة لكل أحد، يعني تكون معلومة للمخاطب، يعني من شروط جملة الصلة أن تكون مأهودة أو معلومة للمخاطب، لا معلومة لكل أحد. نحو: جاء الذي حاجباه فوق عينيه، هذه معلومة، إلا عند إرادة الاستغراق. وأن تكون مأهودة أي معروفة للسامع قبله حتى يتعرف بها الموصول. جاء الذي درست معه أو سافرت معه حتى يفهم ما معنى المأهودة. فهذه هي جملة الصلة، وهي صلة الموصول. فيشترط فيها أن تكون مأهودة أي معروفة للسامع. أنت خاطب: جاء الذي درست معه، قبل حتى يتعرف بها الموصول. قلنا الأسماء الموصولة من المعارف وليست نكرات، لكنها تعرفت بماذا؟ ها؟ الاسم الموصول معرفة بالصلة، فهو معروف بالصلة لأنه يفتقر إليها. فهذه الجملة لابد أن تكون معهودة حتى يتعرف بها الاسم الموصول. أن تكون معروفة للسامع حتى يتعرف بها الموصول. قال في التوضيح: إلا في مقام التهويل والتفخيم فيحزن إبهامها. إذا كان في مقام التهويل والتفخيم جملة الصلة لا اشترط أن تكون معروفة للسامع. قال نحو: فغشيهم من اليم ما غشيهم. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أين جملة الصلة؟ هذا ما معنى الذي، وهذه من الصلة. فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي غشيهم أمر عظيم وكرب وعذاب أليم. فهذه مقام التهويل. وقوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا تفخيم. أوحى إلى عبده ما أوحى، جملة أوحى يعني ماذا أوحى؟ هل هناك شيء معلوم؟ لا، لأن في مقام التفخيم والتعظيم. ما أوحى أيضا. إذن هذا أو هذه من شروط جملة الصلة مع ما ذكره هنا، ألا تكون معلومة لكل أحد، وأن تكون معهودة للسامع إلا في مقام التهويل أو التفخيم فيحسن إبهامها. قال أحدها أن تكون خبرية، إذا كان في الحاشية شيء لا بد منه ما نحتاج أن نحشي عند من كان عنده الحاشية، ونذكر ما ذكره صاحب الحاشية إذا كان لا بد منه، وما ما ليس له فائدة فلا نعرج عليه إلا علاماتنا. قال قوله خبرية أي محتملة للصدق والكذب في ذاتها، وإن قطع بأحدهما بالنظر لقائلها. يعني الآن شرط الجملة الخبرية، الجملة جملة الصلة أن تكون خبرية، لا يعني خبرية التي هي خبر عن المبتدأ. يعني الآن هناك الجملة التي تكون خبر عن المبتدأ، زيد قام أبوه، الآن لما تقول جاء الذي سافر أخوه، جاء الذي سافر أخوه، هذه جملة جملة الصلة. ننظر هل تحقق فيها الشروط التي ذكرناها قبل أن نكمل الشروط الباقية. هل هذا معلوم لكل أحد؟ لا، ليس معلوم لكل أحد. وأيضا هي معهودة عند السامع الذي سافر أخوه، لأنك تخاطب. جاء الذي كان في مركز كذا، لأنه يعرفه الذي تخاطبه. فشرط أيضا من شروط هذه جملة الصلة أن تكون خبرية. ما معنى خبرية؟ لا يعني أنها تكون خبر عن مبتدأ، لا، ما عندنا مبتدأ هنا في مثل هذا، ليس هنا مبتدأ وخبر، لكنها خبرية في الأصل. تقول زيد سافر أبوه أو أخوه، طيب زيد أين؟ مسافر أبوه، خبر. إذن هي خبرية لكونها خبر في الأصل، كانت خبرا في الأصل، ولكنهم يفسرون الخبرية أي محتملة للصدق والكذب. هي نفسها الجملة. لماذا يقولون محتملة للصدق والكذب؟ لذاتها بغض النظر عن قائلها. فقد يأتي الصادق ويقول جاء الذي سافر أخوه، والجملة كذب ولم يسافر، والذي كرم صادق. أو يأتي كاذب ويقول جاء الذي سافر أخوه وهو كذب، وهي تكون صدق، مفهوم؟ يعني باعتبار ذاتها لا باعتبار قائلها، محتملة للصدق والكذب باعتبار قائلها، لأنه يصح أن تقول لمن قال هذا صدقت أو كذب، صدقت أو كذب. قال أحدها أن تكون خبرية، الثاني كونها خالية من معنى التعجب. لماذا ذكر هذا الاحتراس أو هذا الكيد لأن قولهم خبرية يخرج عن شيء طلبي، وعندهم في الجملة في الكلام الإنشائي يعني إما طلبي صريح وطلبي غير صريح، يعني يكون ضمني. فالآن مثل الأمر والنهي والدعاء والنداء والاستفهام والعرض والتحضير هذا طلبي واضح، لكن مثل التعجب التمني ها يعني غير صريح، وإن شاء لكنه غير صريح في الطلب. فلما تقول جاء الذي ما أحسنه، جاء الذي ما أحسنه، إذن هنا صارت جملة تعجبية، هذا عندهم كما ذكرون ممنوع. قال الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، يعني غير مستقرة إلى كلام قبلها بحيث يكون لها ارتباط بكلام ها قبلها، يعني هي الكلام لم يتم فيها وإنما بقي كلام قبلها. من يذكر مثالا للجملة التي لها افتقار إلى ما قبلها؟ جملة صلة مفتقرة إلى ما قبلها، نعم وين؟ جملة جملة يعني تأتي بجملة لكن لا تزال مفتقرة إلى ما قبلها. تقول ها لا ما تكون مفتقرة، هي جملة تامة، لكن لما تأتي بعد الاسم الموصول ولها تعلق ما قبلها. ما نعم هي جملة الصلة من الجملة التي لا محل منها، هي لا محل منها، لا إنما لا يعني لم يتم الكلام. الآن تقول جاء الذي لكنه مسافر، جملة لكنه مسافر هل تمت؟ لماذا؟ فإذا أردت مثل هذا أن تكون جملة تامة كيف تقول؟ وصل زيد لكنه مسافر، كيف؟ لا ها؟ ما جاء زيد لكنه مسافر، لم في لكن أخذناه في حروف العطف. أراد أن يأتي لكن لما تقول جاء تقول زايد يعني مثلا قبلها هكذا ما زايد مقيم لكنه مسافر. الآن لكنه مسافر هل إيش مفتقرة ها؟ إلى كلامه قبلها. إذن لما تقول جاء الذي لكنه مسافر هل تم الكلام في لكنه؟ لماذا؟ لأنها مفتقرة، لا ليست مفتقرة إلى هذا، يعني هي مفتقرة نفسها إلى كلام قبلها لا بد أن يتممها. قال الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، فلما تقول جاء الذي سافر أخوه هل هي مفتقرة إلى كلام قبلها؟ قال واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي اضربه خلافا للكسائي. قال هذه إنشائية لفظا ومعنى طلبية صراحة وليته كان طلبية ضمنا. وبقي جاء الذي رحمه الله مما هو إنشاء معنى فقط إذ لا فرق بين ثلاثة عند الجمهور. خالف المازني في الأخير والكسائي في الكل كما في الإشموني إلى آخره. قال خلاف الكسائي ولا جاءني الذي ليته قائم. خلافا لهشام واحترز بخالية بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب فلا يجد يا الذي ما أحسنه. وإن قلنا إنها خبرية يعني الذي ما أحسنه الآن ما أحسنه ما تقول ما أحسنه الآن ما مبتدا هكذا ما أحسن زيد وأحسن خبر خبر لكن لا يعني أن ما كان دائما خبرا يكون صلة. هنا جملة التعجب يعني ما وما بعدها يعني ما مبتدا وبعدها خبر كما عرفنا ذلك. قال وإن قلنا إنها خبرية قال هنا أي أصالة يعني من حيث الأصل أن الجملة التعجبية خبرية أصالة لأن الآن إنشائية اتفاقا صارت إنشائية وليست خبرية ولذا منعت. وقيل لأن التعجب إنما يكون فيما خفي سببه ففيه إبهام والمقصود من الصلة التعريف يعني لم يعرف أي هنا الاسم الموصول. إذن جملة التعجب لا تكون خبرا لماذا؟ لأنها صارت هنا إنشائية هي صارت إنشائية وشرطهم أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية أو لأنك لا تتعجب إلا عن شيء خفي سببه شيء خفي سببه. إذن ستكون الجملة فيها إبهام ونحن نريد أن تكون الجملة فيها نعم نعرف بها الاسم الموصول تكون معلومة فلهذا منعوا من أن تكون الجملة التعجبية صلة الموصول. قال وإن قلنا إنها خبرية واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه قائم. ويشترط في الظرف والجار والمجرور إذن هذا الشروط الأولى في الجملة الفعلية والجملة الإسمية فإنه لم يفصل. أن تكون خبرية وأن تكون خالية من معنى التعجب. لماذا اشترط أن تكون خالية من معنى التعجب؟ إنشائي وفي أيضا إبهام وفي إبهام ومن شرط الجملة أن تكون معلومة معهودة. والشرط الثالث أن تكون غير مفتقرة إلى كلام قبلها. الآن شرط في شبه الجملة التي تكون صلة إما الظرف والجار والمجرور. قالوا اشترط في الظرف والجار والمجرور أن يكون تامين والمعني بالتام أن يكون في الوصل بها فائدة نحو جاء الذي عندك لما تقول جاء الذي عندك الآن عندك كما وسيأتي حيث متعلق. قال والذي في الدار والعامل فيه ما فعل محذوف وجوبا والتقدير جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار. قال فإن لم يكن تامين لم يجوز الوصل بهما فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي اليوم. إذن شرط الظرف والجر والمجرور أن يكونا تامين. ما المقصود بالتام؟ أن يكون في الوصل بها فائدة. إيش الوصل بها؟ يعني أن يكون الظرف والجر والمجرور يفيدان جاء الذي عندك، مفهوم؟ أن فلانا جلس عندك، زارك، أكل عندك، نام عندك، مفهوم؟ عندك. فمفهوم من قوله جاء الذي عندك أفادت هنا معنى تاما. جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار مفهوم أنه مستقر، قائم، قاعد، راكض، أكل، شارب، لأن المعنى. لكن جاء الذي بك، إيش بك هنا؟ لا تدري ما معنى بك، ليس هناك فائدة. جاء الذي بك، لكن لو قلت جاء الذي ضحى بك، هنا معنى تام. جاء الذي غادر بك، جاء الذي اليوم، ايش جاء الذي اليوم؟ ليس هناك معنى تام. لكن جاء الذي سافر اليوم، ها هنا معنى تام. هنا قال في الحاشية قوله فائدة، يعني أن يكون في الوصل بها فائدة، قال بأن يكون متعلقه عاما أو خاصا بقرينة. يعني المتعلق العام هو يسمى بالكون العام والكون الخاص، وسيأتي أيضا ذكر لهذا الشيء عند الكلام عن الخبر، عند الخبر إن الكلام عن الجملة، الجملة الخبرية التي تكون ظرف أو جار ومجرور. قال وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر. فالمتعلق العام لما تقول جاء الذي عندك متعلق عام، ايش المتعلق عام؟ يعني الذي تعلق به الظرف والجر والمجرور يكون عاما. ما معنى عاما؟ جاء الذي استقر، جاء الذي مكث، وهما معنى المتعلق العام. استقر، مكث، حصل، وجد، هذا يسمى متعلق عام. مثل المتعلق الخاص مثلا جاء الذي نام عندك، جاء الذي نام عندك. الآن عندك متعلق به بنام، الجر والمجرور والظرف لهما متعلق، لازم لا نخوض في هذه خوض الخوض. الجر والمجرور الظرف والجر لا بد لهما من متعلق، والمتعلق ما هو؟ إما فعل أو ما يعمل عمل الفعل، أو ما يعمل عمل الفعل. فالآن إذا كانت جملة الصلة، أو إذا كانت الصلة شبه جملة، إذا كانت الصلة شبه جملة، جاء الذي عندك، أين جملة الصلة؟ طيب هنا ظرف عند منصوب على الظرفية، لا بد له من متعلق. إيش متعلق؟ عامل يعمل في محله. فإذن شرط الصلة التي تكون جملة شبه جملة أن تكون تامة. ما معنى التام؟ قال أن يكون في الوصل بها فائدة، يكون متعلقها عاما. جاء الذي عندك لما تقدر استقر، الآن استقر، هذا متعلق عام أو خاص؟ عام. نام، هذا خاص، هذا متعلق خاص. نام، أكل، شرب، لكن استقر حصل مثلا بكت هذا متعلق عام وغفى استقر في جملة الصلاة يقدر فعل على الراجح وفي الجملة الخبرية يقدر إيش يقال مستقر قال أي بأن يكون متعلقه عاما أو خاصا بقرينة كان يقال اعتكف زيد في الجامع وعمر في المسجد اعتكف ويريد أن مثل الآن للمتعلق الخاص اعتكف زيد الجامع وعمر في المسجد ما الفرق يعني المسجد يكون مسجد مسجدا صغيرا والجامع الكبير فتقول بل زيد الذي في المسجد بل زيد الذي في المسجد زيد الذي في المسجد هنا في المسجد هذه جملتين شبه جملة شبه هذه هي الصلاة شبه جملة في المسجد لا بد لها من متعلق هنا المتعلق خاص وعام إن ذكر المتعلق هذا لا إشكال فيه لما تقول جاء الذي نام عنده خلاص هذا واضح واضح وتام كلام تام لكن في مثل هذا بل زيد الذي في المسجد أيش الذي في المسجد نام قرأ صلى اعتكف فهنا حذف المتعلق لكن هنا قرينة تبين يعني العام يحذف المتعلق العام يحذف لا يصح أن تقول جاء الذي استقر عنده هل في فائدة جاء الذي ثبت عنده هل في فائدة؟ ما في فائدة لكن إذا كان المتعلق خاص لا بد من لا لا بد من أن تذكره لا بد من أن تذكره جاء الذي نام عندك نعم إلا إذا دلت قرينة إذا دلت قرينة على حذفه يجوز يجوز حذفه بل زيد الذي في المسجد إذن هذا سجعل لا يزال قال فهذا تام هذا هو التام قال وأما الناقص يعني المعنى الناقص يعني المعنى التام قال والمعنى الناقص ليس بتام فهو ما حذف متعلقه الخاص بلا قرينة كما مثله الشاعر مفهوم الآن إذن عندنا في شرط الصلة التي تكون ظرفا وجر مجرورا أن تكون إيش أن يكون تاما إيش معنى التام الجر والمجرور أن يكون تامين ما معنى بالتام أن يحصل بهما فائدة متى تحصل الفائدة تحصل الفائدة بالجر والمجرور بالظرف إذا كان متعلقهما عاما غير مذكور هو مفهوم يعني عام غير مذكور لما قلت جاء الذي عندك جاء الذي هذا نكرر عندك هذه هي الصلة أين متعلق الظرف محذوف محذوف لأن المتعلق هنا عام أي استقر يجوز استقر أو يكون خاص محذوفا لكن بقرينة لا يزال هذا يسمى ها تام يعني ظرف وجار مجرور تام. طيب الناقص ظرف ومجرور ها ناقص، ما معنى ناقص؟ مثل هذا جاء الذي بك، جاء الذي بك، ايش هذا؟ هذا ناقص. لماذا؟ لان متعلقه محذوف وهو خاص، وليس هناك قرينه تبين. نقول جاء الذي قدر، اذن هذا هو المتعلق. طيب لا يكون تاما الا اذا ذكر المتعلق، اذا ذكر المتعلق قدر بك، لان تقول والجار والمجرور متعلق بقدر، والجمله ها او نعم يعني متعلق به، والجملة الصلة لا محل من الإعراب، يعني صلة الموصول، صلة الموصول جر المجرور صلة الموصول لا محل من الإعراب. فإذا كان متعلق عاما يعني غير موجود غير مذكور، لكن قد أفاد معنى ويفيد معنى المتعلق إذا كان عاما أو خاصا بقرينة. فإذا كان المتعلق خاصا وهو محذوف لا يكون، يكون ناقص. فما الشرط في الناقص؟ نذكر حتى يكون المعنى تام، حتى يكون المعنى تام. إذن هذا هو شرط الظرف والجار والمجرور. قال فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصل بهما، فلا تقول جاء الذي بك. ما فهمت شيئا، إيش جاء الذي بك؟ لو كان المتعلق عاما يجوز، لكن هنا المتعلق خاص فلا بد من ذكره. جاء الذي اليوم، إيش جاء الذي اليوم؟ هل فهمت شيئا؟ ما فهمت شيئا. لكن لو قال جاء الذي سافر اليوم خلاص يكون المعنى تام، لأن المتعلق مذكور. يعني المسألة الآن حول المتعلق، إذا كان المتعلق عاما فالمعنى تام، إذا كان متعلق خاصا لكنه محذوف بقرينة فالمعنى تام، إذا كان متعلق خاص مذكور فالمعنى تام، إذا كان المتعلق خاص محذوف ولا قرينة فالمعنى ناقص. أكنت ألخصها كذا بهذه أو بهذا الترتيب. اعتكف زيد في الجامع أمر في المسجد، فتقول بل الذي في المسجد، بل زيد الذي في المسجد، زيد الذي في المسجد معروف الآن، زيد في المسجد، أي زيد في المسجد ها؟ اعتكف، هنا قرينة تدل على يعني مثلا زيد مسافر وعمر مقيم، تقول بل الذي لا لا لا هذا إذا أردنا أن نجعله هو في شبه جملة، أو تقول زيد في البيت ومحمد في السوق، زيد في البيت ومحمد في السوق، تقول بل الذي في بل زيد الذي في البيت ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها